Şimdi başladı. والأمر ذو النفس بما تعين ووصفه مضيق تضمن نهي عن الموجود من أضداده أو هو نفس النهي عن أمداده وبتضمن الوجوب فرق بعض وقل لا يدل مطلقا فسائل في كف لا تدد كسرقة على الخلاف يبدأ إلا إذا النص الفساد أبدى مثل كلام في الصلاة أمدى والنهي فيه غابر الخلاف أو أنه أمر على الخلاف وقيل لا قسم كما في المختصر وهو لدى السبكي رأي من تصر فقي لا والأمر ذو النفس بما تعين ووقته مضيق تضمن نهيا عن الموجود من أضداده أو هو نفس النهي عن أمداده. قال الأمر النفسي بالشيء معين في وقت مضيق لا يسع أكثر منه هذا نهي عن جميع أضداد ذلك الشيء. هل هو عينه ويكون مثلا أمرا ونهيا باعتبارين، باعتبار الشيء نفسه أمرا وباعتبار ضده نهيا، كما يقول مثلا صلي ركعتين الآن في هذا الوقت، هذا في هذا الوقت أنت منهي عن جميع ما يضاد الصلاة من كلام ومشي وضحك وغير ذلك من كل ما يضاد الصلاة كلها. لكن هل هذا نفس الأمر هو نفس النهي، كأنك أمرت بشيء ونهيت عن شيء آخر مضاد له، أو هو ليس هو عينه لكنه يستلزمه، لا يمكن امتثاله إلا بالكف عن الأضداد. نعم، هذا الأمر نفسي وما الأمر اللفظي فليس نهي عن ضده، يفعل ليست هي لا تفعل. نعم يكون هو عينه ويكون ثلاثة مطابقة. نعم، لكن باعتبارين من جهتين مختلفتين، أمر من جهة باعتبار الفعل المأمور به أمره وباعتبار أضداده نهيه. نعم، هو نهي النفس الموجود من أضداده، وقلت الموجود لم يجري به على اصطلاح المناطقة، لأن اصطلاح المناطقة على الأضداد دائما وجودية، العدم يسمى نقضة، لكن هذا ترى على اصطلاح الأصوليين يخصصون ذلك بالموجود ضد ما يقابل الشيء. نعم، هو نفس النهي عن أمداده. نعم، هو له النفس عن أمداده وعلى نفسه. نعم، وبتضمن الوجود فرق فرق بعض، قال وبعضهم فرق بين أمر الوجوب ومن الندي. أمر الوجوب يتضمن النهي عن ضده، لا يباح اشتغل بالضد، وأمر الندب ليس أمرا بضده، ليس نهي عن ضده لجواز ترك المأمور به ندبا والاشتغال بأضداده. نعم، فرق بعض. وقيل لا يدل مطلقا لأنه قد يأمر الشخص بشيء غافل عن أضداده، وإذا كان غافل عنها لا يكون طالبا لتركها، لكن هذا يتصور في أوامر مخلوق لا في أوامر الله تعالى. نعم، فسائل في كف لا تضد كسرقة على الخلاف، قال ما يبنى على هذا الخلاف، من فعل في الصلاة ضد من أضدادها كالسرقة لأنها مضادة، لأن السرقة معصية والصلاة طاعة، وكذلك لبس حرير أو نظر محرم، قال الشيخ خالد أصاب الصحة إن لبس حرير أو ذهبان أو سرقة، لأن هذه كلها مضادة للصلاة. لكن لا يخفى عن هذا، ليس هو هاي ليست أضداد مانعة من فعل المأمور به، نعم هي ضد من جهة كونها عبادة وترك معصية، لكن ليس ضد من جهة كونها تمنع من فعل المأمور به. نعم، في بحث هذا، في بحث معناه مثلا مثال صحيح، نقول مثلا الأمر بالصوم يومي، هذا نهي مثلا عن الشرب والأكل والجماع ونحو ذلك، لأنه لا يمكن أن تجتمع معه، لا يمكن أن يجتمع الصومعة هذه. نعم، إلا إذا النص الفساد أبدأ مثل الكلام في صلاة أمدأ. اللهم إلا يا دل نص على على على على الصحة على الفساد. كلامي مضاد للصلاة لكن قام الدليل على على على على الفساد هنا يتكلم دليل هنا لكن هذا دليل مستقل. نعم نعم وأرد أنه عن كلام في الصلاة وأنه مبطل. نعم والنهي فيه غاضر الخلاف أو أنه قال إن النهي النفسي فيه الخلاف المتقدم مع هل هو عين الأمر بواحد من أضداده أو هو يستلزمه ليس عينه لكنه يستلزمه أو نهي التحريم أمر بالضد ونهي التنزيه ليس أمرا بالضد أو لا ليس عينه ولا يتضمنه مطلقا يعني الأقوال المتقدمة. نعم وقيل لا كثر كما في المختصر وهو لا نعم. يشك في رأي من لكن هناك قول نقله ابن حاجة في مختصره أن النهي ليس هو قولا واحدا ليس هو ليس أمرا بالضد لكن هذا القول ليس في المختصر بالحاجة صريحا مما فيه عن ذكر بعضهم الأمر واختصر إذا لم يتعرض للنهي. نعم وقد يؤخذ من هذا أن لا يجري فيه الخلاف. نعم قال السبكي وهو رأي من تصر أنا ما نقله من الحاجب أنه غير مقبول ولا مصور لأنه مثلا انفرد به لكن هذا غير مقبول أيضا من السبكي لأن الحاجب عالم ثقة ومن حفظ حجته على من لم يحفظ. نعم